نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا. يعني فوق المحل السؤال معليش خلو الرجل كما تقولون هنا ما هو حال سالم؟ الحالة الأولى أن يخلى المكان فعلا لصالح الطالب وليس لصالح المطلوب منه، هذه الصورة الأولى. الصورة الأخرى المكان خال بطبيعة الحال، بل هو جديد البنيان ما سكنه إنسان، فهذا ما تخلو هو خال. المسألة الأولى تختلف عن الأخرى. المسألة الأولى أي إنسان يشغل أو يشغل مكان ما هو طبعا يرتفق به وينتفع به، فحينما يأتيه طالب يطلب منه أن يخلي له هذا المكان، معنى ذلك أن الارتفاق والانتفاع الذي كان يحصل لهذا الذي كان في المكان سينتقل بدوره إلى ذاك الصالح. هذا جائز على ما يتفقان عليه، لأنه المكان هو يستفيد منه، وإذا فرغه لطالبه فلا بد أن يطالب من قابل هذا التفريغ ما يستطيع أن يتمكن من استئجار مكان آخر، سواء كان دارا أو كان دكانا أو كان أي شيء آخر. فهذا جائز ولكن بشرط إن كان المكان هو لهذا الشاغر له، أي هو مالكه، فلا إشكال في هذا. أما إن كان هو مستأجرا فلا يجوز أن يخلي المكان لهذا الطالب إلا بموافقة المؤذن المالك. ولا أخفى عليكم جميعا أن اليوم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في كثير من الأحيان لا يكون في حدود الشريعة، ويساعدهم على ذلك مع الأسف الشديد كثير من القوانين التي يعني أخذناها من بلاد الكفر والضلال دون أن نراعي أحكام الشريعة عندنا. فبهذا الشرط أيضا إذا رضي مالك العقار أن يسمح لمستأجر العقار أن يخليه للطالب فلا مانع من ذلك. نعود إلى الصورة الثانية، العقار المكان الدكان فارغ، فهذه من المغالطات المكشوفة أنه خلو رجل، ليس هناك رجل حتى تخلي هذا المكان. المكان ليس بعد ما ركبت أبوابه ولا ركبت نوافذه، ويعلن صاحبه ومالكه أن هذا المكان يعني جاهز للتشغيل، والمراجعة ما هنا تقول عنه الآن إلا الكورية كذا والأجر السنوية كذا. هذا شهد روية عن مكان فارغ، هذا أذن شهد حرام. لماذا؟ إذا ما قبل هذا العصر الذي ابتلي به المسلمون بتقليد الغربيين تقليدا أعمى كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المذكور، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا أو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. فنحن نأخذ هذه القوانين فنطبقها على أنفسنا مع أنها غير لائقة بنا وغير متناسبة مع ديننا وعقائدنا. ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد الأدباء هناك في سوريا كان يأتي بمثال مؤداه، هؤلاء الأوروبيين القوانين التي وضعوها كسب الإياب التي يفصلونها تتناسب مع أبدانهم، ومنهم الدين الطويل ومنهم الطويل النحيل ومنهم القصير مربوع القامة إلى آخره. فهذه الثياب التي فصلت على نسبة قاماته ما تناسبنا نحن، لأن نحن أشهر من هذه أشهرهم. أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع، لأنهم لا شرع عندهم، لا تناسبنا نحن، لأننا نحن أولياء لما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل ما يسمى بخلوري أو الخلوية عندنا في سوريا، المسلمون ما يعرفونها قليلا. هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة تدنو في الربوي القائم اليوم، ولا سلسلة بها بلاد الإسلام على صدر الحديد. كل هذه معاملات لا يعني تتصل بالإسلام بسبب الذي يخلق الإسلام. المكان الفارق حينما تدفع الأجرة، لماذا تدفع الأجرة؟ للاتفاع بهذا المكان وهو فارق. فإيش معنى أن تدفع للاتفاع بفروية هذا المكان شيء آخر وهو فروية؟ إذن أجرة مقابل ماذا؟ إن كنت الأجرة مقابل الاتفاع بفراغ هذا المكان تجريله، فالفروية مقابل ماذا؟ إن كنت الفروية مقابل الارتفاع بفراغ المكان، فالأجرة مقابل ماذا؟ واضح تماما أن هذا من باب أكل أموال الناس من الواقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.